ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به قل أرأيتم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّهِ